اشوفك وين يا مهاجر، قل لي باي بلد صاير، قل لي باي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر. افراقك مو سهل عندي، ولا هي ازمه وتعدي، تعالوا طيب أشوفك وين يا مهاجر، قل باي بلد صاير، قل باي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر. فراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر، أشوفك وين يا مهاجر. فراقك علة العلة، شعور اشوفك وين يا مهاجر. كبر الشجر من عنده، غصب عنا أرض أبواده، زمان الجاب وشوده، مثل طير بقفص واحد، كبر الشجر من عنده، غصب عنا أرض أبواده، زمان الجاب وشوده. هذا البيت وركانه، لك صورة على جدر، شقد غيرك يا أمس وحاضر وباكر، أشوفك وين يا ليالينا وسوالفنا واغانينا، وعدك يا الوفي وين حبيبي ليش ناسينا. متى ترجع ليالينا سوالفنا واغانينا، وعدك يا الوفي وين حبيبي ليش ناسينا. حبيبي عود لدياري وطف بجي انا عندي، يا حب قسمتي ووعدي، اريد انسى مو قادر.